الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفر الله. لولا تستغفر فانظر كيف كان عاقبة

فما فما كان جواب قومه إلا أن قالوا لم يلد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وبلغ حبيبه المصطفى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر. هكذا أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد استمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استفتاح لأمسية الليلة التي ننقلها لأسماع حضراتكم من رحاب مسجد أولاد مرعي بقرية الإخيوة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.